تبهر العقول. من يستطيع أن يحصي المسلمين على الرسول في آن واحد؟ لا. ومع ذلك كل واحد يسلم عليه يرد الله عليه روح فيرد عليه السلام، سواء قرب منه أم بعد. الله نعم. ومثل ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرم؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. نعم. إيش؟ لا أرى أنه أرى أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع من يجي. إذا لم يجد إن شاء رجع وصلى في بيته، وإن شاء صلى في المسجد. في نعم الله لا بأس به، لا سيما فيما إذا كبرت الوساوس وعدوان الشياطين فإنه لا بأس به. لكني لا أعلم أن هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن ترغيبه في ذلك بقوله أن الشيطان يهرب من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة يدل على أنه لا بأس، خصوصا إذا كثر تسلط الشياطين. نعم. إيش؟ كيف؟ نعم. الظاهر انك تعجل عن تصوير شيء من الشفعة. الشفعة اللي قرأنا اليوم يمكن لو طلبتك بتصوير واحد منها عجز. كيف أمور الغيب هذه ما تسأل عنها يا رجل؟ ما تسأل تقول كيف؟ هذه أمور فوق العقول بارك الله فيك. قل آمنت بالله ورسوله. وأما أنك كيف ولما، هذه أمور غيبية. عجيب، يعني الأرض تنكمش؟ ها؟ هذا زعمهم يعني. الأرض تنكمش لأن الواحد يستطع في المسجد النبوي. مشكلة إذا الغطاء المسجد النبوي يتكسر. نعم. نعم. أرد تعريف أن هذا جنون. هذا يحسن أن يجعل في قسم المجانين في أحد المصطلحات. ايش؟ نعم. اين من بس ما قرأ عشان المقبره يستمر في قراءته، لكن يذكر ذكر الوالد من السلام ويبقى قراءته بهذا. نعم. الشيخ حسام نقلها واقرها، وهو مما يدل على ايش؟ على أن الرسول سوف يقبر في بيته. نعم. نعم. قد يؤخذ منه علم أو قد يؤخذ منه الإشارة إلى أن الرسول يدفن في بيته. نعم. الله لا فرق. تسليمه بيبلغ على كل حال، لكن غيره من الناس ما يبلغ التسليم إلا إذا كان سلم، إذا وقف على القبر وهو يعرفه. إن صح الحديث في هذا فابن عبد البر صححه وأقره ابن القيم بالتبروح، وبعض المتأخرين يقول إنه غير صحيح. نعم.

وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز نعم إذا نقف على وقد اختلف أصحابنا نعم نعم الصلاة هم يقولون كيف تسمع إذا عرضت عليه فهم ظنوا أن الأرض تأكله ولا يكون هناك جسم يمكن أن أسمع به الأذن ستكون مفقودة وكذلك بقية الجسم نعم غير النبي ما يسمع إلا إذا كان يعرفه في الدنيا وكان قريبا من قبله هذا إن صح الحديث الذي صحابنا بن عبد البر نعم نعم ليش ايش هذه القبور اللي ما فيها جدران اي ما يقال زار القبر لان بينه وبين حجاب نعم الدعاء الجماعي للميت بعد دفنه بدعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يدعو لاصحابه بل يقول استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت واما ان يبقى مثلا جميعا ثم يدعو بهم واحد ويؤمن عليه فهذا لم تاتي به السنه نعم هذا مما اتوقف فيه لاننا ان نظرنا الى ان الاصل في الدعاء رفع اليد لكن بعض العلماء يقول الاصل رفع اليد في دعاء الابتهال الذي يعني يبتهل به العدوى ويشدد والباقي لا الا ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه نعم صفرا يدل على ان الاصل الرفع الا ما قام الدليل على عدم الرفع فيه لكن رفعه عند القبر يخشى منه ان يتخذ وسيله الى التجمع حول القبر وان يرفع الناس كلهم ايديهم ثم يدعو بهم واحد منهم هذا هو المحذور والا فالاصل انه مشروع نعم لأجل أن يدعو لنفسه من باب أنه يعني يرق قلبه عندها لا ينبغي هذا يتذكر الموت بالدعاء له وتصور أحوالهم قبل أنهم كانوا على ظهر الأرض يأكلون كما نأكل ويشربون كما يشرب ويتمتعون بالدنيا شيخ حسن الله إليك قول شيخ الإسلام رحمه الله ولا يتجاور القبور بما يؤذيها نعم ضابط المجاور هل لا بد أن يكون المجاور ملافقا لسور المقبرة أو حتى لو كان مقابل ويصل بينها وبينه شارع كما هو الحال بين الناس اليوم أنهم يعدون الجيران ولو كانوا مقابلين والله في احتمال أن يقال المجاورة هي المراصد أو أن المجاورة بحيث يسمعون هذا القول المنكر والحقيقة أن تكون محلا المنكرات وشبهها مع أن المقام مقام تذكر للآخرة نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم فهذه الزيارة وهي